الحمد لله رب العالمين، ينادي في عليائه فيقول: يا ابن آدم، إذا سألت فاسألني فإني غني، وإذا طلبت النصرة فاطلبها مني فإني قوي، وإذا أفشيت سرك فافشه إلي فإني وفي، وإذا أقرضت فأقرضني فإني ملي، وإذا دعوت فادعوني فإني حفي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي على العصاة قبل الطائعين فيقول: لو يعلم المدبرون عني، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم، كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لترك ذنوبهم، لتقطعت أوصالهم من محبتي ولماتوا شوقا إلي. إذا كان هذا حالي بالمدبرين عني، فكيف يكون حالي بالمقبلين علي؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأستاذنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اعظم من طاف بالكعبة المشرفة، وافضل من ادى شعائر الله عز وجل في حجه وعمرته، وأعظم وأفضل من نسك المناسك وقال: خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين أجمعين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، نذكر المسلمين بمناسك الحج، وأن الحج هو عبارة عن قصد بيت الله الحرام، فما عرفة وما المزدلفة وما المشاعر كلها إلا لوجود الكعبة المشرفة. ولولا هذا البيت العتيق ما كانت هناك نسك ولا شعائر. فالأصل في الحج بمعناه اللغوي والشرعي والفقهي هو قصد بيت الله الحرام فقط. أين عرفات؟ أين منى؟ مزدلفة؟ الذبح، الحلق، التقصير، الأركان، الإحرام، أركان أو الواجبات أو السنن المؤكدة أو السنن المستحبة، هي في الأصل تلحق. الأصل الأكبر هو البيت العتيق، ولولا هو ما كان كل هؤلاء. فالأصل في الحج هو فقط لا غير قصد بيت الله الحرام فقط. هذا البيت العتيق، عتيق يعني قديم، ولما رب العالمين يقول عتيق فإن المعنى كبير. وأستفتح بمفاجأة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا البيت العتيق، عندما قال له سيدنا علي ووجه له سؤالا مباشرا: يا رسول الله، هل قبل البيت بيوت؟ قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي قبل البيت بيوتات لا يعلمها إلا الله، بيوتات كثيرة جدا، لأن أحدث مخلوق، أحدث مخلوق خلقه الله على وجه الأرض هو آدم، آخر مخلوق خلقه الله على وجه الأرض هو آدم، أحدث وآخر. آدم لو قلنا ضربنا رقما عمره 100,000 عام، يكتشفون الآن مخلوقات عمرها 300 مليون سنة. يقول علماء الجيولوجيا إن عمر الأرض 6 بلايين سنة، هكذا قال علماء الجيولوجيا. عمر الأرض وحدها بعد أن فتقها الله من السماوات 7 وفصلها وجعل هذا وحده وهذا وحده 6 بليون سنة. عمر آدم 100,000. عمر آدم، أين كان سكان الأرض والمخلوقات وغير ذلك؟ يجيب عليها رسول الله: هل كان قبل البيت بيوت؟ قال النبي: قبله بيوتات لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله. فما بالكم لو حكى الله لنا إرسال 24,100,000 نبي، كما قال النبي في الصحيحين، لو حكى لنا في القرآن حكايات 124,000 نبي، لو حكى الله لنا في القرآن المخلوقات التي كان يسكنها الناء في الأرض خلق كثير وبيوتات كثيرة، ماذا كنا نحن فاعلون؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول بقعة وضعت في الأرض عندما خلق الله عز وجل الأرض، أنا أقول ذلك الحديث، إن أول بقعة خلقت في الأرض ثم مد الله منها مكة ثم مد الله منها الأرض كلها، هي مكان الكعبة المشرفة. أول بقعة صممها الله وخلقها على وجه الأرض هي بقعة الكعبة. قال ربنا: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. كل البلاد دي خرجت أصلها مكة لتنذر أم القرى ومن حولها. لذلك عندما يقول الله بيت عتيق بالنسبة لنا نحن معشر الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمر الملائكة أن يبنوا الكعبة على غرار البيت المعمور وبمحاذاة البيت المعمور. البيت المعمور فوق السماء 7، يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا دخلوا لا يخرجون منه إلى يوم القيامة، وفي رواية: فإذا دخلوا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. هذا الرواية الأولى في نسبة الاتساع، والرواية الثانية في نسبة عدد الملائكة. هذا حديث خطير جدا، حديث عظيم. قال الله للملائكة: ابنوا بيتا في الأرض على غرار الكعبة المشرفة، على غرار البيت المعمور وبمحاذاة البيت المعمور. فأنشأته الملائكة وطاف به الملائكة قبل أن يخلق آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما هبط آدم لأول مرة وطاف حول البيت 7، وفي الشوط الأخير قالت له الملائكة استنادا إلى كل هذه الروايات: بر حجك يا آدم، تقبل الله حجك، لقد حججنا هذا البيت قبلك 2,000 عام. 2,000 سنة بس بيتوقف العلم، 2,000 عام من سنيننا أم من سنين الله؟ أبحاث كثيرة جدا. ثم بعد ذلك من آدم حتى نوح فترة مليئة بالأنبياء والرسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسل إلا وحج هذا البيت، إلا المسيح عيسى، فإنه يحجه في آخر الزمان. يبقى كل نبي يبعث يؤمر أول شيء بالطواف حول هذا البيت العتيق المبارك، إلى أن جاء عهد سيدنا نوح عليه السلام، وجاء الفيضان، وجاءت الأمطار، وأغرق الله عز وجل الأرض بما فيها ومن فيها، وهجرت الكعبة المشرفة قرونا طويلة من نوح حتى خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليمات. خلي بالك، هجر البيت، كان خليل الرحمن إبراهيم على موعد مع الله أن يكلف هو دون غيره، شرف شرف أن يكلف هو دون غيره أن يذهب إلى مكة المكرمة لإعادة الحياة فيها مرة أخرى، وإعادة التشريف فيها مرة أخرى، وسوف نثبت بالقرآن الكريم. هرب خليل الرحمن من العراق إلى الشام مع زوجته سارة، ثم هرب بدينه من الشام إلى مصر، إلى أن التقى بملك مصر، وقضية كبيرة، وأهدى ملك مصر لسارة زوجة خليل الرحمن إبراهيم، أهدته بنت بورسعيد، بنت الفرمة هاجر، كما أثبت كل علماء التاريخ، هاجر بنت الفرمة. سبحان الله، لما تقرأ الفرمة وبعدين تقول أنا عايز أحدد مكان هاجر، فيقول لك علماء التاريخ زي الكندي وغيره من علماء التاريخ: ولدت ونشأت في الفرمة في قرية صغيرة يقال لها في الفرمة أم العرب. خدوا بالكم، هاجر دي أم العرب. أقوم أسأل التاريخ سؤال: هل كانت القرية تسمى بأم العرب قبل ميلاد هاجر، أم أنها سميت بأم العرب نسبة إلى أم العرب هاجر؟ فقالوا إن هذه القرية وجدت بهذا الاسم قبل هاجر بآلاف السنين، كأن إرادة الله عز وجل هيأت الأم أن يطلق عليها أم العرب في بلدة تنشأ فيها تسمى بأم العرب قبل أن تولد هاجر عليها السلام، إرادة الله. خرج منها إبراهيم بمصر، من مصر بهاجر بنت الفرمة، بنت قرية أم العرب، وأخذها إلى الشام. أولا هاجر جارية، كانت وصيفة الملكة، لم تكن أما أبدا، كانت من أسرة عريقة في القدماء المصريين، وأهداها الملك لسارة، وأخذ الخليل إبراهيم سارة وهاجر الجارية البورسعيدية بنت قرية أم العرب إلى الشام مرة أخرى. فأهدت سارة هاجر للخليل إبراهيم حتى ينجب منها، وبعد أن دخل بها قالت له: يا إبراهيم تخطيط ربنا، أنا لا أطيق أن أعيش مع زوجة غيري، فخذها إلى مكان آخر. وفعلا أخذها إلى مكة عشان إرادة الله تنفذ. اسمعوا، إلى المرأة المصرية، تركها في مكة. مكة دي ما كانتش مكة، السؤال هو هيسألكم من القرآن ومن رواية الأحاديث الصحيحة، مكة ما كانتش مكة، بيقولوا ايه؟ كان لا يمر فيها الطير في هوائها. الطير لما ما يمرش في الهواء يبقى قاحلة لا حياة فيها، لا لمن يدب على الأرض ولا لمن يطير في سمائها. اسمعوا بقى، فوضعهما إبراهيم في مكان الكعبة. مين بقى؟ الطفل الذي لم يمضي على مولده سوى 4 أشهر، 4 أشهر في مكان الكعبة. وقفل راجعا ولم يكلمها ولم تكلمه. وبعد أن وصل إلى جبل أبي قبيس نادته المرأة المصرية هاجر: يا خليل الرحمن، من أمرك أن تدعنا هنا في مكان لا زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جليس ولا صديق ولا رفيق، فش حياة، من أمرك؟ قال لها، لم يجبها وصار. مرة ثانية كررت عليه هذا النداء ولم يجبها. ولما ارتفع إلى جبل أبي قبيس في مكة قالت له: يا إبراهيم، كرر. فقال لها: يا هاجر، الله أمرني بذلك. قالت له: يا إبراهيم، إذا كان الأمر كذلك فلن يضيعنا الله أبدا. وبعد ما نزل غاب عن نظرهم قال إيه بقى؟ قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، أهو الإجابة، أهو بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. البيت فين؟ البيت ما تمت إزالته، فيضانات والطوفان. لماذا قال عند بيتك المحرم؟ المكان موجود منذ القدم، المكان موجود منذ القدم، إلا أنه هدم، فقال عند بيتك المحرم إلى آخر الآية القرآنية. اسمعوا، حتى إذا ذهبتم إلى الحج تعرفوا مكانة هذا البيت. صرف، يقول العلماء بعد 7 أيام، علماء التاريخ، نفد الماء ونفد جف اللبن من صدرها وأوشكت هي على الهلاك، وظل الطفل إسماعيل يضرب بقدميه في الأرض ويشهق للموت، يشهق للموت، خلاص أوشك. هي تسمع سرابا، هي تسمع أصواتا، لا طير ولا ماء ولا صديق ولا أنيس في هذا المكان الموحش، تسمع سرابا فتجري إلى هذا السراب، تقول عندما تذهب إلى الصفا: أغث إن كان عندك غوث. تسمع صوتا سرابا عند المروة، تذهب سريعا وتصعد إلى الجبل: أغث إن كان عندك غوث. ثم تعود 7 مرات فيناديها جبريل: من أنت؟ وهي لا ترى، فتقول: أنا زوجة خليل الرحمن إبراهيم. حاجة كبيرة قوي، أنا بفتخر إن أنا زوجة إبراهيم، ومعي، تقول لجبريل، ومعي ابنه أوشك على الهلاك، فأغث إن كان عندك غوث. ثم يسكت جبريل ويناديها مرة أخرى ويسألها نفس الأسئلة، فتقول له: أغث إن كان عندك غوث. اسمعوا في النهاية: فإني معي أمانة. هاجر المصرية بتقول كده: فإني معي أمانة لخليل الرحمن، أخشى أن أسأل أمام الله عن ضياعها، ابنه أمانته، ما خلفش إلا هو، ووضعه أمانة. فيقول لها جبريل عليه السلام: فاذهبي إليه. فتذهب مسرعة ويكلمها جبريل: أنت زوجة خليل الرحمن إبراهيم؟ تقول: نعم. يقول: أترككما في هذا المكان الموحش؟ تقول: نعم. وهي تجري، فيقول لها جبريل: إلى من ترككما؟ جبريل تقول له: تركنا إلى الله. كل ده والجري عشان تروح لابنها، عشان يديلها المفاجأة، يديلها إعجاز الله الدائم الباقي الأبدي. إلى من ترككما؟ تقول: تركنا إلى الله. فلما يصل يقول لها جبريل عليه السلام: لقد ترككما إلى كاف، هيكفيكم وحيعيشكم أحسن في هذا المكان، ترككما إلى كاف. فتقول له السيدة هاجر: نعم، أليس الله بكاف عبده؟ فتذهب تجد أن الله ضرب ماء زمزم تحت قدم هذا الوليد المبارك في نفس مكان البئر، فتتعجب وتجمع الماء في الجراب اعتقادا منها أن هذا الماء سيضيع، اعتقادا منها أن هذا الماء يأتي في وقت معين ثم يزول، فتجمع الماء في جرابها وتحوط عليه بالأحجار. يقول لها الأمين جبريل عليه السلام: لا تخاف، لا تخاف، دعيها، فإنها رواء إلى يوم القيامة. هكذا دعيها، يعني ما تخافيش، فإنها رواء إلى يوم القيامة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رحم الله هاجر عليها السلام، النبي اللي بيقول رحم الله هاجر، لو تركتها لكانت عينا سائحة تجري في بقاع الأرض كلها إلى يوم القيامة. يعني كان في أنهار زمزم في مصر، في استراليا، في جميع الكرة الأرضية كان حيتواجد فيها ماء زمزم. رحم الله هاجر، لو تركتها لكانت عينا سائحة تجري في بقاع الأرض إلى يوم القيامة، أو هو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جاءت قبيلة جرهم عندما رأت الطير يحط فوق مكة، قالوا: لا يحط الطير إلا لوجود الماء. فجاءت قبيلة جرهم أصلها يمنية، واستأذنت هاجر وسكنت مع هاجر. اسمعوا في عجالة سريعة: وكان خليل الرحمن ما بين فترة وأخرى يذهب إلى زوجته هاجر ويطمئن على إسماعيل، حتى كبر إسماعيل وابتلاه الله بالذبح في سن 13 من عمره، ونفذ أوامر الله إبراهيم وإسماعيل إلى أن كبر إسماعيل ونجاه الله من الذبح، وتزوج من قبيلة جرهم. وجاء الخليل في بهائه، خليل الرحمن في بهائه وجلاله وجماله، ليزور هذا الابن العظيم، ودخل البيت، قال لزوجته: أين زوجك؟ قالت له: أيها الشيخ، ذهب يتصيد لنا. سيدنا إسماعيل كان محترف الصيد، كان عمل الصيد، ذهب يتصيد لنا. قال لها: هل عندكم من طعام للضيف؟ قالت: ما عندنا من طعام، ونحن لا نضيف الضيف أبدا. بالذمة دي تصلح تكون زوجة نبي؟ لا. قال لها: لما يجي زوجك قولي له فليغير عتبة بابه. مشي سيدنا إبراهيم، جه إسماعيل، مش يعني سافر الى الشام. جه اسماعيل شم رائحة ابيه ابراهيم في مكة، دول انبياء. قال لزوجته: هل جاءنا احد؟ قالت: نعم، جاءنا رجل عجوز. قال قلت له نحن لا نضيف الضيف، عرف ان ده الكبير بتاع الانبياء كلهم. قال لها هل قال لك شيء؟ قالت نعم. قال قولي لزوجك فليغير عتبة بابه. قال نعم، انه خليل الرحمن ابي وامرني ان اطلقك، اذهبي الى اتجوز من نفس القبيلة تاني. جه خليل الرحمن، اين زوجه؟ ذهب يتصيد لنا. هل عندكم من طعام للضيف؟ نعم، على الرحب والسعة أيها الشيخ الكبير. فجاءت الطعام والشراب وغسلت قدمي خليل الرحمن وغسلت رأس الرجل العجوز وهي لا تعرفه، ثم بعد أكل وشرب وغسل رأسه من السفر وقدميه، قال إذا جاء زوجك فقولي له فليثبت عتبة بابه، أو في رواية الآن قد استقرت عتبة بابه. ثم جاء إسماعيل قال لها ده أبي وأمرني. في الزيارة الثالثة التقى بإسماعيل، قال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني له بيتا هنا يحجه الناس. قال إسماعيل على الرحب والسعة. قال وتساعدني؟ قال وأساعدك يا أبتي. فكان خليل الرحمن، اسمعوا، يبني وإسماعيل يجمع الحجارة من مكة كلها، الاثنين لوحدهم بس، ما حدش بنى مكة مليانة ناس، لا، إبراهيم وإسماعيل فقط. ويرفعوا القواعد 22 ذراع ارتفاع الكعبة من أيام خليل الرحمن، مفيش سقالة مفيش حاجة. قال إبراهيم يا بني ابغي لي حجرا، ابغي لي حجرا أرفع عليه البيت أكثر وأكثر. فجاء له بحجر، هذا الحجر له سر عظيم عند الله. هذا الحجر كان عبارة عن السقالة، يرتفع مع خليل الرحمن إذا أراد الارتفاع ويهبط معه إذا أراد الهبوط. قال الله إن أول آية في الكعبة هي السقالة دي، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. انظروا فيه آيات، آيات كثيرة بينات، أول آية السقالة دي اللي كان بيصعد عليها إبراهيم، مقام إبراهيم أي الحجر الذي كان يبني عليه البيت ويصعد عليه أعظم آية وأول آية. ثم قال إبراهيم لإسماعيل يا بني ابغي لي حجرا أجعله علما للناس يبدأون الطواف وينتهون عنده. فجاء له بثلاثة أحجار، وفي كل مرة يرده إلى أن نزل جبريل بالحجر الأسود. قال يا إبراهيم هذا الحجر هو علامة لبداية الطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا، يأتي الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان ولسان فصيح يشهد لكل من قبله أو لمسه أو أشار إليه بالجنة. هذا حديث النبي، له لسان فصيح بل أكثر من ذلك. تأتي الكعبة هذا البيت العتيق يوم القيامة، فكل من طاف حولها وكل من أشار إليها أو لمسها لتشهد له بالجنة يوم القيامة، وتكون سببا في مروره على الصراط. اللهم اجعلنا نقبل واقبل شفاعة الكعبة والحجر الأسود فينا يا رب العالمين. ثم بعد أن اكتمل البناء قال الله للخليل أذن في الناس بالحج. خدوا بالكم في الناس، ناس ايه؟ كرة الأرضية كلها؟ لا، مش الكرة الأرضية، لا، ده انا هقول لكم حاجة أكبر. قال الله يا إبراهيم أذن في الناس بالحج، كل الناس الشاهدين والغائبين. غائبين يعني ايه؟ لسه في عالم الغيب القدر. أذن في الناس بالحج. قال يا ربي ومن يبلغ صوتي؟ قال يا إبراهيم عليك الآذان وعلي البلاغ. سيدنا النبي اللي بيقول كده. فصعد إلى جبل أبي قبيس وقال يا أيها الناس إن الله بنى لكم حج بيتا فحجوه، فكل من كتب الله له الحج في عالم الأرواح وفي عالم الغيب وفي عالم الشهادة سمع هذا الصوت. فكل من كتب له الحج رد على الخليل إبراهيم وقال لبيك اللهم لبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كتب الله له الحج مرتين رد على الخليل إبراهيم مرتين لبيك اللهم لبيك وثلاثة إلى غير ذلك. هذا التاريخ حق أن يوصف أنه أعظم بيت وضع على الأرض. ولذلك عندما قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس كان هذا البيت. اللهم اجعلنا ممن رددوا نداء خليلك إبراهيم في عالم البرزخ واكتب لنا حج بيتك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين، واقبل شفاعة البيت الحرام فينا يا رب العالمين، واقبل شفاعة الحجر الأسود فينا يا رب العالمين، واقبل شفاعة الصلاة في مقام إبراهيم فينا يا رب العالمين، واقبلنا عندك عندما نقف على عرفة يا رب العالمين، واقبلنا عندك عندما نزدلف إلى المزدلفة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يلبي في البيت الحرام يا رب العالمين، واكتبنا ممن قبلت طوافهم وسعيهم ووقوفهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. إخوة الإيمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا بلاغ للناس والمنذر به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو